وأما الرواية التي فيها عن ابن عمر فقال راويها فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر ابن كعب. فقد تقدم أنها شاذة والله أعلم. قال الكرماني الشك من الراوي في معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ لا يقدح لأن الصحابة كلهم حلول وهو كما قال. لكن الراوي الذي لم يسمى يقدح في صحة الخبر إلا أنه قد تبين في الطريق الأخرى أن له أصلا. غريب السبب غريب غريب عن المؤلف إلا إذا على رواية أن رجل من الأنصار هو سهل لأنه متابع متابعة حديث ثابت الأمر سهل. نعم نعم ما يضمن لكن مصلح مشهور مأجور مشهور أبو مأجور مشهور لا تموت. نعم نعم يخشى عليها الموت او اخذها الذئب وادركها وذبحها. نعم مشهور ماجور يستحق ان يشكر. نعم يقول صلى الله عليه وسلم اذا ذبح الراعي ولكن ما عاد احترق ما قبل حركه. نور الله فعلى كلام العلم نبو بحركه ولا في ميته. يقول بعض العلم اذا كان دم دم دم الحي اختار الشيخ ابن تيمية لكن فيه نظر المعروف عن السلف لا بد من حركة لا بد من حياة متحققة. نعم نعم نعم أقول الحديث حديث كعب ثابت من طرق هذا ثابت فاهد أو شاهد يعني ما علي عمدة نعم سابق. نعم ماذا سلك الجادة قوم يعني نافع ابن عمر ما قال أنا صار حدث ابن عمر. نعم باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر. حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أبي عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل يعني ما أنهر الدم إلا السن والظفر. ما تقدمنا كل جميل كل أو كل ما أنهر كل ما يعني ما أنهر نعم باب ذبيحة الأعراب وغيرهم. حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه عن أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما غيرهم ونحوهم غيرهم ونحوهم يعني وقف عليه قول ابن عباس في تارك تسمية الناس من الراجح. نعم قول ابن عباس أول باب نعم عند عامة العلم كالإجماع في حلها. نعم الشيخ الإسلام في من غير هذا الشيخ لا غلط كان أحد قائله غلط حكام من ابن جرير الإجماع أهل العلم في حل وأترك التسمية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ثم قال البخاري رحمه الله من ترك التسمية فليس بساعد فاسق والله سمى ما تركت إنه ليس إلا تعمد. نعم نعم نعم كالإجماع يعني يقول بالتحريم شاذ. نعم إذا كان ما فيها حركة إلا العين هل مجهولة مقصود له من حق الحياة لو لا تحقق الحياة نعم نعم نعم ينظر ينظر الأصلح ينظر الأصلح كان فيها فائدة يعطيها أحد يأكلها في البحر كما فيها فائدة ورد يشفاها خليه ولا يأكلها ولا يأكلها ما لديها شيء أنا واصل عند بحرها وتركها ما على فيها شيء. نعم حدثنا محمد بن عبيد الله حدثنا أسامة بن حفص المدني عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا بلحم لا ندري يذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا علي أنتم وكلوه. قالت وكانوا حديثي أهل بالكفر، تابعه عن علي الدواوردي وتابعه أبو خالد الطبري. تابعه عن علي الدواوردي وتابعه أبو خالد الطبري. باب ذبائح أهل الكفار وشحومها من أهل الحرب وغيرهم. قوله تعالى حل لكم الطيبات طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسميه بغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم. إن سمعته فهو مما أهل به إلى غير الله فلا يؤخذ، أما إذا لم تسمع فالأصل ذبيحتهم حلة طعام أهل الكتاب، طعامهم ذبائحهم كما قال ابن عباس، فالأصل فيها حلها إلا أن تعلم منهم ما يحرمها كإذلالها لغير الله باسم المسيح باسم مريم أو باسم العزير أو ما أشبه ذلك، أو تعلمها خلقا أنهم قد ذبحوها خنقا أو وقيلة. نعم هل في هذا الدجاج سموا أنتم وقيلة؟ نعم نعم. هنا سبب ذكر الوقيلة يا شيخ، إذا مثلا فردت مثلا شيء من الغنم وقبل أن تموت بقليل يعني تفتيت يعني وقد هي قريبة من الموت، مثل ما قال تعالى إلا ما ذكيت يعني ذكيت بها حياة. نعم ولو قبل الموت بلحظة ولو نعم ماذا بها حياة حركة رجل أو رأس أو إذن. الله إليكم نذر بالآلات مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فأقول ليس السن والضوء. ويذكر عن علي النحوه. وقال الحسن وابراهيم لا باس بذبيحة الاقلف. وقال ابن عباس والاقلف الذي لم يختلع. وقال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم. حدثنا ابو الوليد حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصدين قصر خيبر، رمى انسان بجرار في شحم فنزلت لاخذه، فالتفت فاذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. من يكن عهد النبي صلى الله عليه وسلم دل على حل ذبائحه. باب ما ند من البهائم فهو بمنزله الوحش. وأجازه ابن مسعود قال ابن عباس رضي الله عنهما ما عجلك من البائم مما في يديك فهو كالصيد. وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه. ورأى ذلك علي بن عمر وعائشة. حدثنا ابن علي حدثنا يحيى حدثنا سفيان حدثنا ابي عن عبايه بن فهد بن خديج الرابع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله انا لاق العدو غدا وليست لنا مدى. فقال اعجل او ارم. فقال عجل أو أدن ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السن والظهر. وسأحددك أما السن فعظم وأما الظهر فمدى الحبشة. قال عجل أو أدن نعم مدى الحبشة كم وسأحدثك أما السن فعض وأما الظفر فمدى الحبشة وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرمى رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. لما لا أعجل أو أين شيء قوله فقال أعجل أو أرم في رواية كريمة بفتح الهمزة وكسر الظاء وسكون النون وكذا ضبط الخطابي في سنن أبي داود في رواية أبي ذر بسكون الظاء وكسر النون وقال في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه الذي هنا وأرنا بإثبات الآخرة وأدني إثبات الياء الآخرة. قال الخطابي هذا حرف قال ما استثبت به الرواة وسألت عن أهل اللغة فلم أجد عندهم ما يقطع بصحته قد طلبت له مخرجا فذكر أوجها أحدها يكون على الرواية بكسر الضاء من أرانا القوم إذا هلكت مواشيهم فيكون المعنى أهلكها لبها ثانيا يكون على الرواية بسكون الضاء والمئات يعني انظروا يعني انظروا يعني انظروا وانظروا انظروا وانتظروا يعني انظروا نظروا وانتظروا بمعنى. قال الله تعالى حكاية عما قال انظرونا نقصد اسم نوركم أي انظرونا أو هو بضم الهمزة بمعنى أد الحز من قولك بمعنى أدم الحز من قولك رموت إذا أدمت النظر إلى الشيء كيف ما شاء على أموات نعم قال عليه نصف نعم باب النحل والذب. وقال ابن جريج من أقرأ لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر قلت أيضا باب النحل والذب. وقال ابن جريج من أقرأ لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر قلت أيجزئ ما يذبح إن أن أنحر. قال نعم ذكر الله ذبح البقرة فإن ذبحت شيئا ينحر جاز والنحر أحب إليه يعني ذبح الغنم والبقر والنحر في الإبل كما جاء في السنة ولا عكس فذبح ما ينحر ونحر ما يذبح أجزأ المقصود كله ذبحه ذبح الشرعي قطعها حقومه ومريئه والدين كيف ما حصل أجزأ نعم لكن النحر في الإبل والطعام الوحدة والذبح في البقر والغنم هذا هو الأفضل والسنة نعم. صح عجاء نعم نعم. والذبح قطع الأوداد فيخلف الأوداد حتى يختار المقاع. قال لا إقال. وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخل يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت. وقال الله تعالى وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخل يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت ما يكسر نعم متى ما قطع الحقوق والمريء والوجه كفى نعم هذا كمال كمال الحقوق والمريء والوجه الأربعة هذا كمال الذبح اكتفى بالحقوق والمري أجزاء أو بالحقوق والمري واحد الوجهين أجزاء ولكن كمال أن يقطع الأربعة الحقوق والمري حقوق ما يرى النفس والمري من الطعام والشراب والوجهان العرقان المحيطان به فقط هذا كمال نعم نعم نعم نعم لا ينبغي هذا لأنه نوع من التعريف ما لا لزوم نعم يحصل هذا كثير لا ترك هؤلاء نعم نعم

يبون عجلون يعني خلاص عليهم ليش في العجلة. نعم يختلف الله على نعم اللحم يختلف إذا نخعه يجهن قريب إذا ما نخعه يجرب يختلف إذا تنخع تترع الزهومة هي هو اللي يعرفون إذا لم تنخع يجي أطيب أطيب نعم لا يصل الشرع إلا بخير يجرب. نعم شخص الله يذبحون على الأولى المذابح هذه الدجاج مثلا والباقي ويسمون عليها والباقي يفكون. أنا قال شريط يعمر الجميع إذا شاف أصل الجميع هو شخص اللي يذبح تمر عليه الآلة وهو يذبح شخص اللي يذبح عن طريق الآلة تمر الأولى فيسمي وذاكي ما يسمي يعني يذبح بيده ولا لا يذبح آلة تمر وهو يذبح بيده. نعم. على قولهم أنها آلة تدور يذبح بيده وكل ما مر واحد يذبح بيده. ما هو الهبيل كان تيجي فرصه ويعمل جميعا. كل مرة قتلت الآلة. لا سمع على الجميع كفي. لا سمع على الأولى. لا سمع على الأولى قصه الجميع كفى إن شاء الله. لأن آلة تذكر واحد سرعة. نعم. يعني جائزة الذبح بالآلة الكهربائية. إذا كان محدود. كان بحدها. نعم. نعم. وقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلا فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: الذكاء بالحلق واللبة. قال ابن عمر: واللبة. الذكاء في الحلق واللبة. نعم. الباقي المسلمين اللي يذبحون. نعم. ما يكسر الرقبة. إذا ذبح يدخل الستين بالقاع ويقطع ينكسر. بعد ذلك تسحب الحرب. ظاهر هذا كله ينبغي تركه هذا أن يكتفى بقطع الحقوق المالي والمجيب لا يدخل هذا ولا يكسر الرأس. لكن لو فعجز لو قطع الراس مرة واحد عجز لأن المقصود حصل لكن ترك ذلك على ما هو عن عمر وعن عمر عن سيد سيد مرسل تركه أولى يعني أقل أحوال الكراهة أقل أحوال الكراهة الغالب اللي يعملون هذا هذا قصدهم يعجلون يبون عجلون يعني خلاص عليهم ليست العجلة. نعم يختلف الله على اللحم يختلف إذا نخعه يذهن قريب إذا ما نخعه يأتي أطيب يجرب يختلف إذا تنخع تترع الزهومة هي اللي يعرفونه إذا لم تنخع يأتي أطيب لا يأتي الشرع إلا بخير يجرب. نعم سبحان الله إليك يذبحون على الأولى المذابح هذه البلاد مثلا والباقي ويسمون عليها والباقي أنا قال شريط يعمر الجميع إذا شاف قصد الجميع هو شخص اللي يذبح تمر عليه الآلة وهو يذبح شخص اللي يذبح عن طريق الآلة تمر الأولى فيذبح ويسمي يذبح بيده ولا لا يذبح آلة تمر وهو يذبح بيده نعم على قولهم أنها آلة تدور يذبح بيده ما هو الهبيل كان فيه فرصه ويعمل الجميع كل مرة قتلت الآلة لا سمع على الجميع لا سمع على الأولى قصده الجميع كفى إن شاء الله لأن الآن تذكر واحد سرعة. نعم إذا كان محدود كان بحدها. نعم. وقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلا فذبحوها وما كادوا يفعلون وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس الذكاة بالحلق واللبة قال ابن عمر واللبة الذكاة بالحلق واللبة وقال ابن عمر وابن عباس وأنسيا قطع الرأس فلا بأس. حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا سجان عن هشام بن عروة قال اخبرتني فاطمه بنت المنذر قالت عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا. والفرس من جنس البقرة تذبح ذبحا وإذا نحرت أجزاء. نعم. حدثنا إسحاق سمع عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلنا. حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلنا. تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر. ثم ذكر المصنف الباب حديث أسماء بنت أبي بكر في أبي الفرس أورده من رواية سفيان الثوري ومن رواية جرير كلاهما عن هشام بن عروة موصولا بلفظ نحرنا. وقال في آخره تابعه وكيع بن عيينة عن هشام في النحر. وأورد أيضا من رواية عبدة وابن سليمان عن هشام برقي ذبحنا رواية ابن عيينة التي ورواية ابن عيينة التي أشار إليها ستأتين وصولة بعد بابين من رواية الحميدي عن سفيان وابن عيينة به. وقال نحرنا ورواية وكيع قد جاء أحمد عنه بلفظ نحرنا. وأخرج مسلم عن محمد بن عبد الله بن أمين حدثنا أبي وحفص وإياد ووكيع ثلاثة من هشام بلفظ نحرنا. وأخرج أبو الرزاق عن مامر والثوري جميعا عن هشام بلفظ نحرنا. وقال الإسماعيلي قال أما أمن وعيسى بن يونس وعلي بن مرسل عن هشام بلفظ نحرنا. واقترف على حماد بن زيد وابن عيينة وقال أكثر أصحابه ما نحرنا وقال بعضهم ذبحنا. وأخرجه دار قطني برواية مؤمل بن إسماعيل عن الثولي وهو بن خالد برواية بن ثوبان وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وبرواية يحيى القطان كلهم عن هشام بلفظ ذبحنا. برواية أبي معاوية عن هشام انتحرنا. وكذا أخرجه مسلم برواية أبي معاوية وأبي أسامة ولم يسق لفظه وساقه أبو عوانة عنهما بلفظ نحرنا. وهذا الاختلاف كله عن هشام وفيه إشعار بأنه كان تارة يرويه بلفظ ذبحنا وتارة بلفظ نحرنا. وهو وصيح منه إلى استواء اللفظين بالمعنى. وأن النحر يطلق عليه ذبح والذبح يطلق عليه نحر ولا يتعين مع هذا الاختلاف ما هو حقيقة في ذلك من المجاز إلا ارتحال الطريقين. وأما أنه استفاد من هذا الاختلاف جواز نحر المذبوح وذبح المنحور وما قاله بعض الشراح فبعيد لأنه يستلزم أن يكون له في ذلك وطارقتين. والأصل أنه التعبد بمع ارتحال المخرج وقد جرى النووي على عادته في الحمل على التعبد. وقال بعد أن ذكر اختلاف الرواة في قولها نحرنا وذبحنا يجمع بين روايتين بأنهما قضيتان فمرة نحروها ومرة ذبحوها. ثم قال ويجوز أن تكون قصة واحدة واحد اللفظين مجاز والأول أصح كذا. قال والله أعلم. باب ما يكره من المثلة والمصفوة والمجثمة. شكرا على أول نقرأ. قوله باب ذبيحة الأعرابي ونحو كذا للأكبر بالواو وللتشميع للغاء بدل الواو وكذا هو عند النسبي ولكل وجه. قوله سامة بن حفص المدني هو شيخ لم يجد البخاري في التاريخ في تاريخه على ما في هذا الاسناد وذكر غيره انه رواه أسامة بن حفص. وذكر غيره انه روى عنه ايضا يحيى بن ابراهيم ابن ابي قتيلة بالقاضي والمثنى المصغر.